عليه والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حيكن الله سنة أولى، كيف حالكن؟ أسأل الله سبحانه وتعالى. احنا بدأنا في منهج أول الترم في دراسة السواكن، بفضل الله تعالى تم دراسة أحكام الساكنة والتنوين و الميم الساكنة والقلقلة. اليوم النهاردة بإذن الله تعالى هناخد درس جديد من السواكن، وهو علامات السواكن. علامات السواكن باين اهو من الاسم ان احنا بنتكلم على نوع معين من علامات حرف اللام، يعني 5 انواع. تأتي ساكنة، وعندما تأتي ساكنة يكون لها أحكام معينة، يا إما هظهرها يا إما هضغمها على حسب ما هندرس. حكم النون والميم المشددتين مش محتاجة دراسة. الميم والنون اللي عليهم شدة، سواء هم في آخر الكلمة وقفت عليهم أو وصلتهم او جم في نص الكلمه، ليهم كده زي ما نقول ايه، تعظيم سلام، ليهم هيبه، ليهم وضع معين غير باقي الحروف اللي تجيلي مشدده. الميم والنون المشددتين بالذات تلاقيهم في اي مكان في المصحف، هتعمل لهم غنه اكمل ما تكون، اكمل ما تكون اعلى. سواء كان موقوف عليهم او وصلت او في نص الكلمة او في وسط الكلمة، بس مش محتاجة يعني ان احنا ناخد فيها درس، احنا بنعملها وبنأديها من غير يعني ما ناخد وقت فيها يعني. تمام. بعد كده عندي علامات السواكن بقى اللي هو موضوعنا النهاردة الليلة، يعني 5 لمات سواكن في القرآن الكريم. لما بنلاقيهم في المصحف بيصدر عليهم أحكام معينة زي ما هنتعلمها النهاردة كده إن شاء الله هنطبقها. عندي 5 لمات سواكن، هم لام التعريف، اللام بتاعت التعريف، لام الفعل، لام الحرف، لام الاسم، لام الأمر. 5 أنواع من اللامات السواكن. أول نوع معانا لام التعريف. التعريف دي كلنا عارفينها، لام التعريف اللي احنا كنا بندرسها زمان واحنا صغيرين، معروف ان هي بتدخل على الأسماء، طبعا الأسماء فقط، وبتدخل على الاسم النكرة فتجعل منه ايه، معرفة، فتحوله الى ايه، معرفة. ارض دي اسم نكرة، اي ارض، انا لا اعلم اي ارض، لكن لما اقول الارض يبقى انا هنا بقصد ارض بعينها. بيت، اي بيت، نكرة كده، نكرة حطيت لها الالف واللام بقت البيت، معروفة، فليعبدوا رب هذا البيت مثلا، اللي هو المقصود هنا الكعبة، وهكذا، واخدة بالك؟ يبقى هي لام التعريف بتدخل على الأسماء. دي حاجة كده على جنب، يعني احنا بنفكر بعض بإيه؟ باللي كنا بندرسه زمان واحنا صغيرين، النكرة فتحولها إلى معرفة. طب اللي يخصني هنا بقى في حكم في احكام التجويد ايه اللي يخصني؟ تعريفها بقى اقوله باي آلية او باي طريقة، لان احنا بندرس هنا لمات السواكن، فهيبقى معانا التعريف ده في ال5 لمات، هيبقى معانا زي ايه اللي هو بين بوست، يعني هيبقى معايا هي لام ساكنة في ال5 لمات، لازم هكتبها في ال5، اعمل مشترك بين ال5 لمات، هقول هي لام ساكنة، كل ما أبدأ لام، لام الفعل مثلا أول ما أعرفها هي لام ساكنة، مثلا لام الحرف هي لام ساكنة، لازم ده معايا في التعريف بتاع الخمس إيه لامات اللي أنا هذكرهم الليلة. طيب نيجي بقى أول لام اللي هي لام آل التعريف، أجي أعرفها هقول هي لام ساكنة زائدة ولا أصلية؟ يعني إيه الكلام ده؟ ايه الكلام النهاردة كده تقيل ليه كده؟ لا بالعكس، ده سهل جدا الدرس ده. زائدة معنى كلمة زائدة او اصلية في اي حاجة مش في اللام الساكنة بس. زائدة يعني انا لو شلتها من الكلمة، الحرف ده زائد يعني انا لو شلته من الكلمة معنى الكلمة لا يختل، مش هتبقى كلمة تانية، هتبقى هي هي الكلمة ونفس المعنى. اصلية يعني لو انا شلتها من الكلمة، اي حرف يعني اصلي لو انا شلته من الكلمة اعرف ازاي ان هو اصلي ولا زائد، لاني لو شلته معنى الكلمة هيختل ويختلف المعنى، يبقى الحرف ده اصلي. لو شلته ومعنى الكلمة فضل زي ما هو برغم ان انا شلت الحرف ده، يبقى الحرف ده زائد. طيب هنا في لام التعريف، لام اصلية ولا لام زائدة؟ لا زائدة، لان مثلا بيت اهي بيت من غير لام تعريف. البيت هو بيت ولا مش هو بيت؟ معناه اتغير؟ لا معناه متغيرش. مثلا أرض الأرض، مثلا سماء السماء، هي هي السماء، هي هي السماء، هي هي الأرض، المعنى المقصود هو هو، ما تغيرش. يبقى هنا اللام دي ايه بتاعت التعريف؟ زائدة، ان انا لو تخلصت منها وشلتها معنى الكلمة لا يختل، يبقى دي معنى كلمة زائدة وأصلية. هتقابلنا معانا بقى في اللامات على مدار الخمس لامات دول. يبقى اول لام عندي هي لام التعريف، هي لام ساكنة معايا الكلمة دي على طول، زائدة عن بنية الكلمة، بيجيلي كده لوحدها هي لام ساكنة. ينفع ابدأ بساكن؟ ينفع ابدأ كلمة او قراءة او ادائي بحرف ساكن؟ اللغة العربية ما فيهاش كده خالص، العرب لا تبدأ بساكن. فعشان ينفع ابدا بيها فسبقت، عشان اخليها مهيئه للبدء بيها يعني، او ان انا احطها في اول الكلمه، لازم تسبق بهمزه وصل مفتوحه عند البدء، اللي هي الالف ده اللي بيبقى مرسوم عليه راس الصاد الصغيره، هتلاقي مرسوم عليه راس الصاد الصغيره اللي هو الالف واللام بتوع التعريف. يبقى الاساس عندي اللام. داخله ليه دي؟ داخله على الاسم عشان تعرفه وتحوله من نكره الى معرفه. زائدة ولا أصلية؟ لا زائدة عن بنية الكلمة، لو شلتها المعنى مش هيختل. بتيجي لي كده أبدأ بيها الكلام على طول، ينفع أبدأ بساكن؟ لا، فعشان أسندها وعشان أعرف أوصل لها حطولنا همزة وصل للتوصل للحرف الساكن اللي هي اللام الساكنة دي، عشان أعرف أنطقها عند البدء إيه بيها. فبقيت ال، بقيت أبدأ بهمزة وصل مفتوحة، ال بيت، الأرض، السماء، الطيبات، لازم ببدأ بهمزة وصل ايه مفتوحة، ولازم يجي بعدها ايه اسم. نقول التعريف تاني بقى بعد ما اتشرح كده. تعريف لام آل التعريف، أول نوع من اللامات السواكن، هي لام ساكنة زائدة عن بنية الكلمة مسبوقة بهمزة وصل مفتوحة عند البدء، يعني هفتح همزة الوصل دي عند البدء في كل اللي قال التعريف. ايوه في كل قال التعريف عند البدء بهمزه الوصل بتاعت قال التعريف هنبدا بها جميعها، اذا كانت اللام دي قمريه او شمسيه هنبدا بها مفتوحه عند البدء. هتنقسم لقسمين او نوعين، عندي القمريه والشمسيه. هنرجع بقى لايام ابتدائي تاني، يلا نعيد الذكريات بقى. القمريه شمسية. القمرية افتكريها بكلمة القمر، شوفي اما تقولي القمر بتنطقي اللام ولا لأ؟ بتنطقيها. حد فينا بيقول القمر القمر، بنقول كده ولا بنقول القمر؟ طيب تعالي اما نيجي نقول شمس ونحط لها ألف ولام، نقول ايه؟ الشمس الشمس. حد فينا بيقول الشمس؟ لا، هتلاقي حتى فيها صعوبة في النطق. فكلمة أو مسمى قمرية وشمسية جاية من الاسمين دول، يعني سهلوا لك النطق، ان انت القمر والشمس كلنا بننطقها صح وبننطقها على طول الكلمتين دول، فسموا القمرية باسم تبع القمر، والشمسية اتسمت على اسم ايه؟ الشمس. افتكريهم بالكلمتين دول. طب اللام القمرية او القمرية حكمها ايه؟ حكمها الإظهار، هتظهر. طيب اعرف ازاي ان هي قمرية؟ في كذا حاجة هتعرفك ان هي قمرية. لو هنبص للشكل او رسم المصحف هتلاقي ان اللام القمرية عليها علامة السكون، فوقها علامة السكون اللي هو رأس الحاء الصغيرة، لازم يكون عليها علامة السكون. واعرفي ان طالما الحرف عليه علامة السكون يبقى هيبقى مظهر ومنطوق. لكن لو اتعرى زي الشمسية هتلاقيها عارية، اللام الشمسية هتلاقيها عارية، وهتلاقي الحرف اللي بعدها مشدد، اعرفي كده ان هي مش هتنطق وان هي ادغمت في الحرف اللي وراها. نرجع نقول تاني اللام القمرية، نقولها هي الاول لوحدها كشكل كده، اعرفها ازاي؟ هلاقي عليها اولا هلاقي الف ولام وداخل على اسم، ماشي. هبص فوقيها هلاقي علامة السكون، وهبص للحرف اللي بعدها هلاقيه متحرك فقط وليس مشدد. الحرف اللي بعد لام التعريف هيبقى متحرك فقط، سواء فتحة ضمة كسرة وخالي من التشديد، معلهوش شدة، لأن اللام مظهرة ما دخلتش في قلبيه، فهو بحركته ما تضفلوش حاجة. زي بيت مثلا، بيت البيت، قمر القمر، أرض الأرض، كريم الكريم. شايفة منطق كل اللامات بتاعت القمرية دي كلها منطوقة. يبقى ده كشكل أو رسم مصحف هتشوفي اللي أنا قلتلك عليه ده، هتشوفي إن اللام دي عليها علامة السكون، وهتشوفي إن الحرف اللي وراها غير مشدد. طب أتأكد أكتر بقى، يعني أضيف كده لمعلوماتي، إن في حروف معينة لو جت ورا اللام هتبقى اللام دي قمرية. لو حفظت البيت الشعر ده اللي احنا هنقوله، يبقى كده انا عرفت الحروف اللي هتيجي ورا اللام هتخليها قمرية. ايه هو البيت ده؟ اللي هو ابغي حجك وخف عقيمة. ابغي حجك يعني الف ب غين، حجك ح جيم كاف وخف واو خ ف، عقيمة عين قاف ي ميم هاء. الحروف دي لو جت ورا 14 حرف، لو جم بعد اللام لام التعريف هتبقى اللام دي ايه؟ قمرية. طب يعني ايه ابغي حجك وخف عقيمة؟ ليها معنى برضو، العلماء مش بيحطوا كده اي جمل اعتباطا، يعني ابغي حجا مبرورا وخف من فساده او احباطه، يعني خليك محافظ على الحج ده من الفساد او الاحباط، ان هو يحبط العمل ده. يعني ابغي حجا مبرورا وخف من فساده او احباطه. يبقى ادي لام قمرية هتظهر، حكمها الاظهار عند 14 حرف. ايه هما ال14 حرف؟ ابغي حجك وخف عقيمة، علامتها في المصحف وضع سكون فوق اللام القمرية دي وعدم تشديد الحرف الذي يليها. امثلة الارض البيت الكريم القمر. واضح جدا ان انا بنطق اللام اهي، في كده مشكلة يا جماعة. هي بقى احنا كل ده في اول نوع من انواع اللامات السواكن، ان هي لام التعريف اللي مقسومة لاتنين، لام قمرية ولام شمسية. انتهينا من شرح اللام القمرية، هننتقل للام الشمسية. اللام الشمسية على طول طالما بشرح حاجتين في مكان واحد، يبقى انا لو خدت ال14 حرف دول للام القمريه اللي هم ابغي حجك وخف عقيمه، يبقى باقي الحروف لو جم ورا اللام هتبقى شمسيه على طول كده، احفظيها. هيقابلك الكلام ده في الصفات اما نيجي ندرس الصفات برضو، هناخد حروف صفه والباقي يبقى الصفه التانية، باقي الحروف يبقى تبع الصفه التانية، عشان ما تتعبيش نفسك وترهقي نفسك بحفظ حروف كتير. تمام. طب يبقى اللام الشمسيه حكمها ايه بقى؟ هتضغم عكس القمرية. ان قلنا القمرية تظهر عند 14 حرف وعرفناهم، الشمسية تضغم لام ال عند باقي الحروف بعد ما شلت ال 14 حرف، هتبقى لي برضه 14 حرف الباقيين، دول بتوع اللام الشمسية. لو اللام جم وراها حرف من الـ14 الباقين هتضغم فيه، وبالتالي مش هتنطق، وهيشدد الحرف الذي يليها. زي الطيبات، هي كان أصلها طيبات، طه مفتوحة، حطينا الألف واللام، الله، لام التعريف، ايه ده، دي وراها طه، الطه مش تبع ابغي حجك وخاف عقيمة، يبقى اذا اللام هنا هتضغم، لا تتحول للام شمسية، فهتبقى عارية معلهاش اي حركة، معلهاش علامة السكون، والحرف الذي يليها مشدد، بقت في النطق ايه، الطيبات، الطيبات، الناس، السماء، الشمس، الشاء، ادي 2 شين بنطقهم مشددة، الطا، اهي 2 طه، الطيبات، وشددت لان اللام دخلت وضغمت فيها. الذاكرين، هي اصلها ذاكرين، حطيت لام الالف واللام الشمسية، بقت الذا، 2 ذالهم. ناس، اصلها ناس، حطيت الالف واللام، بقت الناس، 2 نون، بقت نون مشددة. يبقى تضغم اللام الشمسية في الحرف الذي يليها، اللي هي باقي الحروف من أبغي حجك خف عقيمة، علامتها في المصحف تكون عارية، ووضع شدة على الحرف الذي يليها. تاني نوع من اللامات السواكن هو لام الفعل. قلتلك التعريف ده يفضل معايا في الـ5 لامات، اللي هو ايه، هي لام ساكنة معايا في كل اللامات، لان انا بتكلم على لامات السواكن اصلا، فهقول هي لام ساكنة. طب من اسمها كده باينة اهي، بتبقى فين، تكون في الفعل، من اسمها باينة اهي، هي لام ساكنة تكون في الفعل، سواء الفعل ده كان ماضي او مضارع او امر. مش احنا عندنا 3 ازمنة في الافعال، ماضي ومضارع وامر. ايوه، اللام الساكنة ممكن تيجي في 3 انواع من الافعال دول. مثال، لو جات لي في الفعل الماضي زي انزلنا، قلنا، جعلنا، كل دي افعال ماضية فيها لام ساكنة، انزل، زل، اهي لام ساكنة في الفعل الماضي. طب في المضارع، يلقف او يلقط او يلتقط، ده فعل مضارع اهو، او يلتقي، ها شايفاها في الفعل المضارع. طيب فعل الأمر، أما أقول قل نعم، قل، قل، قل، أهي جايلي في الفعل الأمر، يبقى اللام الفعل، يبقى دي اسمها لام إيه، أما أجي أصنفها أقول إيه، دي لام فعل. عرفت إزاي إن هي لام فعل؟ لأنها ساكنة وموجودة عندي في فعل، سواء جالي فعل ماضي أو مضارع أو أمر، جاتلي فيه لام ساكنة، يبقى اللام دي اسمها لام فعل. ممكن تجيلي في وسط الفعل زي أنزلنا وزي يلتقي أو يلقط، يلقط، وممكن تجيلي في آخره زي قل في آخر الفعل، يعني ممكن تيجي كده وممكن تيجي كده، في وسط الفعل أو في آخر الفعل. طيب دي يا ترى أصلية من بنية الكلمة ولا زائدة؟ يلا هسمع منكم انتوا كلام، ها هاخد الإجابة منكم انتوا. قلنا نعرف ازاي ان هي أصلية، لو شلناها المعنى يختل، زائدة لو شلناها المعنى لا يختل. ها دي أصلية، لام الفعل دي أصلية ولا زائدة؟ أيوة أصلية من بنية الكلمة. تعالي كده نقول أنزلنا من غير اللام، أقول إيه، أنزلنا، يلتقي أو يتقي، المعنى اتغير خالص. هقول قل نعم، أقول إيه، كن نعم، كن نعم، ينفع أقول كده؟ يبقى هي فعلا أصلية. بنات هم معايا، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، انا احب التفاعل جدا، ها يا ريت نتفاعل يا بنات كلنا. طيب يبقى تاني نقول لام الفعل، هي لام ساكنة تكون في الفعل، سواء ماضي او مضارع او امر، تأتي في وسط الفعل او في اخره، ممكن تيجي كده او كده، اصلية من بنية الكلمة، ليها حكمين. طب اتصرف فيها ازاي لما الاقيها، الصفات اللي انت عم منزلها لي دي والشروط اللي انت منزلها لي دي، اعمل فيها ايه اما الاقي اللام؟ ليها حكمين، حكم الاظهار وحكم الادغام. طب امتى تظهر وامتى تضغم؟ او تدغم امتى؟ نقول الادغام الاول اذا جه بعدها حرف اللام او حرف الر. لام الفعل دي لو جه وراها لام او ر فقط، حرفين فقط، يحصل ادغام. ليه؟ قولي كده ال ار، قولي ال ار ال ار، قولي كده الحرفين دول ورا بعض هتلاقيهم قريبين جدا من بعض. القرب بتاعهم ده هلاقي فيه صعوبة ان انا انطقهم ورا بعض من غير ما اضغم. فزي ما قلت لك في اول محاضراتنا خالص ان التجويد جعل للتسهيل وليس للمشقة او للتعب، عكس ما كلنا فاهمين ان انا بشق على نفسي عشان اتعلم التجويد. لا، انت لما تتعلميه وتتقنيه هتلاقي ان ده الاسهل على جهاز النطق بتاعك، النطق باحكام التجويد. زي هنا قل ربي، قل را، شايفة فيه ثقل كده، لكن ما اقول قل ربي اسهل. قل ربي اسهل ولا لأ؟ ان انا ارفع لساني رفعة واحدة في الري، ولا انزل لام وبعد كده اطلع ري، هيبقى فيها صعوبة. فبقت ايه؟ للتسهيل هنا حصل ادغام، بقت قل ربي، قل ربي اعلم كذا، يبقى هتتنطق ازاي؟ قرة. طب اما اقول قل لا املك، دي لام ولام، يبقى الاسهل ان انا اقول لام واحدة مشددة، قل لا أملك لكم، يبقى حصل هنا برضو إدغام. طب أعرف إزاي إن حصل إدغام؟ إن أنا بلاقي اللام بتاعة الفعل اللي قدامي دي عارية، أي حرف بيدغم بيتعرى على طول لأنه بيدخل في اللي جنب منه، خلاص بيدخل في الحرف الذي يليه، يدغم في الحرف الذي يليه. فبقت هنا اللام عارية بتاعة قل، هي أصلها قل، لا فعل أمر مجزوم بالسكون، وربي الره مفتوحة، لكن هتلاقي رسمتها إيه في المصحف؟ هتلاقي رسمتها ان اللام عارية والره مشددة لان اللام ادغمت في الره. قل لا املك برضو هتلاقي اللام عارية وهتلاقي اللام مشددة، اللام كان اصلها لا املك، لا لام مفتوحة، لام الف، لكن لما جه قبلها قل وصلت الكلمتين ببعض بقت ايه؟ قل لا املك لكم، بقت اللام هنا مشددة الثانية، واللام الاولى بتاعت الفعل عارية، يبقى الحكم هنا ايه؟ الادغام. يبقى متى تدغم لام الفعل؟ إذا وقع بعدها حرفين اتنين فقط لا ثالث لهما، اللام والره، زي قل ربي قل لا أملك. طب ايه تاني حكم؟ الإظهار، باقي الحروف على طول وانت مغمضة إذا وقع بعدها أحد أحرف الهجاء ما عدا اللام والره، يعني باقي حروف الهجاء كلها، هيحصل إظهار للام الفعل اما ييجوا وراها ما عدا حرفي اللام والري اللي لو جم ورا لام الفعل هتضغم فيهما. يبقى اي حرف غير اللام والري يبقى حكم اللام هنا ايه؟ اظهار. زي انزلنا مثلا، اهي دي لام فعل وراها حرف ايه؟ وراها حرف النون، اظهرت ولا ما اظهرتش؟ اظهرت، بقت انزلنا. اهي يلتقي مثلا وراها حرف الت، نطقتها ولا ما نطقتهاش؟ قلت يلتقي، يلتقي. طب قل نعم، لا ما هي ساكنة وراها حرف النون، ظهرت ولا ما ظهرتش؟ ظهرت عشان وراها النون. أما متى تدغم؟ لو جه بعدها الر أو اللام فقط، حرفين فقط. والأمثلة قدامي، قل ربي قل لا أملك كده. فيه مشكلة برضو في الجزء كده، لام الفعل خلصت، ها في كده مشكلة في لام الفعل؟ معايا هنطلع ان شاء الله في الربع اللي هناخده النهاردة. اخدنا احنا الجزء الاول من ربع وايز استسقى، صح؟ ها صح ولا ايه؟ طيب، طب هاتي الآية بتاعت ايه؟ وإذ قلتم يا موسى، وإذ قلتم، اهي قلتم، اللام بتاعت قلتم اهي دي لام ايه؟ لام فعل، مظهرة ولا مدغمة؟ مظهرة عشان وراها حرف الت، لا وراها ر ولا وراها لام، لا وراها، مفيش وراها لا را ولا لام. طيب علامة الإظهار ايه؟ هتلاقي فيه سكون فوق اللام. علامة الإدغام إيه؟ اللام بتبقى معراة والحرف اللي بعدها مشدد، اللي هو اللام أو الري اللي هتدغم فيه. طيب ننتقل للام اللي بعدها. لام الحرف ثالث نوع من انواع اللامات السواكن. لام الحرف قلت لك معايا التعريف ده في الخمس انواع من اللامات السواكن اللي هو ايه، هي لام ساكنة اللي هي لام الحرف برضو بتعرفها، هي لام ساكنة. طب فين تقع؟ في حرفي هل وبل فقط، مش موجودة عندي غير في هل وبل. يبقى لام الحرف معروفة ان هي موجودة في هل وبل. تأخذ نفس حكم لام الفعل اللي احنا ذكرناها دلوقتي اللي قبلها، هتضغم لو وراها لام او ر وهتظهر مع باقي الحروف. مثال للام المظهرة، لام الحرف المظهرة، اما اقول هل اتاك حديث الغاشية، هل اتاك، اللام هنا هتلاقي عليها علامة السكون وراها الهمزة فهنا الحكم اظهار. بل تؤثرون الحياة الدنيا، اللام هنا بتاعت بل هتلاقي عليها علامة السكون، اتأكدي اكتر هتلاقي وراها حرف الت. طب المثال للمضغمة، اما اقول بل رفعه الله اليه، سيدنا عيسى، بل ما قلتش بل رفعه، صعوبة. السهولة ايه؟ بل رفعه الله اليه، بدل ما اقول بل لا، هنا اللام هنا هتلاقيها عارية بتاعت بل عشان وراها حرف الر، وهتلاقي الر مشددة لان اللام ادغمت في الر. هل لكم، اهي اللام هتلاقيها عارية، واللام التانية بتاعت لكم هتلاقيها مشددة لان اللام بتاعت هل اللي هي لام الحرف ادغمت في اللام اللي بعدها. يبقى تاخد نفس حكم لام الفعل ولكن موجودة مش في الافعال بقى، هتبقى موجودة في حرفين اتنين بس في القرآن، هل وبل. لام الحرف موجودة، هي لام ساكنة تقع في حرفي هل وبل، تأخذ نفس حكم لام الفعل. ايه هو حكم لام الفعل؟ تضغم اذا جاء بعدها لام والراء، تظهر مع باقي الحروف. وقلنا الامثلة، اللام اللي بتقع بعد هل وبل، اللام حرف اللام بيقع بعد هل وبل، لكن حرف الر لا يقع الا بعد بل فقط في القرآن عندي، مش هتلاقي الر غير بعد بل، مش هتلاقي هل را، لا مش هتلاقي، لكن بل هتلاقي هي اللي بيبقى وراها حرف الر، زي بل رفعه، بل ربكم، يبقى الر لا تقع الا بعد بل فقط، لكن اللام بتيجي بعد هل وبعد بل. جيلي كده وكده، زي هل لكم بل لا تخافون. الراء ما وقعتش بعد لام هل في القرآن الكريم أبدا. هل وراها ر؟ لا دي مش موجودة عندي في القرآن الكريم. تمام. بعد كده عندي رابع نوع من أنواع اللامات السواكن اللي هو لام الاسم ولام الأمر، ودول هناخدهم إن شاء الله المرة الجاية. في هنكمل النهاردة الربع الرابع، صح ولا أخدناه؟ هنكمل الربع الرابع على ما أظن، وبعد كده هنبدأ في الخامس، ويبقى كده الخمس، يبقى كده منهج الترم الأول بعد الخمس أرباع الأولى يبقى كده إيه، انتهينا منه، وهيبقى يوازي يعني أحكام التجويد بتاعت الترم الأول برضو. يبقى كده إن شاء الله نخلص القرآن مع التجويد، وهنعمل زي مراجعة، وبعد كده إن شاء الله هنمتحن. هنحاول إن احنا نمتحن قبل باقي المواد بتاعت المعهد بتاعنا، علشان يعني تفضوا دماغكم، او يعني تقدروا ان انتوا تركزوا بقى. فطالما ان شاء الله هناخد بس كده حصة مراجعة، محاضرة مراجعة، وبعد كده اللي بعدها هيبقى الامتحان ان شاء الله، نحدده مع بعض ونقول ازاي هيجي والاسئلة هتيجي شكلها ايه، وما تقلقوش خالص يعني ان شاء الله.